بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أينما كنتم طابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى حلقة من برنامج الرسم الذي يعنى برسم المصحف. يقدم هذه الحلقات فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، وفي الجانب الفني التقي والمحمودي. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نبدأ بإذن الله في هذا الدرس المبارك بما يسمى بحذف الألف الضعيف. الألف الضعيف هو الألف في وسط الكلمة، ألف المد مثلا. فهذا الألف يحذف بأنواع من الحذف، ومعنى الحذف الترك، كما يقال في التخاطب فيما بيننا: أحذفني عنك أي اتركني. فالصحابة رضي الله عنهم حذفوا هذا الألف في كثير من الكلمات القرآنية، وحذفه لأغراض كثيرة معينة. فأحيانا يكون الحذف يدل على الإشارة كما ذكرنا في مقدمة في المدخل لتعريف الرسم. فمثلا ملك يوم الدين كتبوها بحذف الألف لتقرأ مالك يوم الدين وتقرأ ملك يوم الدين. فمن قرأ ملك يوم الدين فقد وافق الرسم حقيقة، ومن قرأ مالك يوم الدين فقد وافق الرسم احتمالا وتقديرا. والشيخ طيب الله رحمه الله، قبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بد أن نشير إلى منهجه. فقد جاء في هذا الموضوع باب الحذف، أو باب حذف الألف الضعيف، جاء بقواعد. أولا تكلم عن قاعدة الجمع المذكر السالم، مثل الصالحون، الراكعون، الصادقين، الصابرين. وجاء بعد ذلك بقاعدة الجمع المؤنث السالم، مثل الصالحات، قانتات، حافظات، سنبلات، بقرات، أمهاتهم المؤمنات. ثم جاء بعد ذلك بما يسمى بألف الاثنين، ألفون يدل على الاثنين. أحيانا يكون في الاسم نحو هذان خصمان، وأحيانا يكون في الفعل نحو يحكمان، يقومان، ولا تتبعان. فهذا يسمى ألف الاثنين، ويسمى ألف التثنية. ألف التثنية المرفوع هو ألف يدل على رفع المثنى إذا كان اسما، دل على اثنين، ويدل كذلك على ضمير للرفع في الفعل. يحكمان، الألف هو فاعل يدل على اثنين. ثم بعد ذلك جاء بما يسمى بالحروف، ترك كثيرا من الأحكام للحروف. فالكلمة إذا كانت لا تدخل في هذه القواعد المتقدمة، سواء كانت فعلا أو اسما أو جمع تكسير، وكان الباء فيها أو الهمزة فيها ممدودة بالألف، يأتي بها في حرف الهمزة، ويأتي بها في حرف باء، ويأتي بها في حرف التاء. مثلا بهتانا يأتي به في حرف التاء، خانتاهما الألف الثاني يأتي به في حرف التاء، باشروهن لا تباشروهن جاء به في حرف الباء. وإنما يذكر المشايخ الحذف لأنه هو المخالف للإملاء العربي، هو المخالف للرسم القياسي، ويتركون الألف الثابتة على أصله، لأن الأصل أن يكتب، فيذكرون دائما وينصون دائما على المحذوف ويتركون الثابت، مع أن المحذوف أيضا قليل الثابت كثير. فهم يأخذون كذلك، لا سيما الشيخ طالب الله يأخذ هذا القليل ويترك الكثير، ويقولون الأشياء تعرف بأضدادها. يقول التلاميذ: ما جاء كل ما جاءكم في هذا النظم أحذفوه، وما لم يأتكم فثبتوه أو أثبتوه، باستثناء حرف اللام فقد ذكر فيه الثابت وترك المحذوف لكثرته. إذن هذا منهجه فيما يتعلق بالحذف. وإذا وصلنا إلى السداسيات نتكلم عن منهجه في ذلك، وإذا وصلنا إلى المنفصل نتكلم عن منهجه في ذلك إن شاء الله، وإذا وصلنا إلى الحملة نتكلم عن منهجه في الحملة. إذن الآن الشيخ طالب الله يقرر أن الألف في الجمع المذكر السالم محذوف. يقول: للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع واحذفنه لم. الذي يسمع هذا الكلام يعتقد أنه لا يمكن أن يفهم أو لا يمكن أن يفسر، لكنه في الحقيقة دقيق ومفيد وشامل ومبارك. وقد حدثنا الشيخ محمد شيخنا واللي مرابط باه المحمد الأمين، قال سألت الشيخ سيد المختار محمد الناجم عن قولي طالب عبد الله للنون الأخرى هكذا بدون مقدمات، قال له جوابك واضح، يقرأ العنوان الأول باب حذف الألف الضعيف، أي يحذف الألف الضعيف لأجل هذه الشروط: النون الأخيرة في الكلمة تكون مفتوحة وقبلها واو مادة أو ياء مادة، ولا تبدأ الكلمة بالتاء الزائدة أو الياء الزائدة، فإذا توافرت هذه الشروط في كلمة من الجمع مذكر السالم فاحذف ألفها. لذلك هذا الكلام خلاصته ومعناه أن هذه القاعدة خاصة بالجمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كذلك، نحو الصالحون، الراكعون، الساجدون، القانتين، الصادقين، الصابرين، التوابين، التابعين. فإذا أردنا أن نبين ذلك فنقول هو أصله مفرد صالح، فإذا أردنا أن نجمع يكون جماعة نقول نضيف الواو والنون، نقول صالحون، قانتون، صابر، صابرين، لابثين، توابين، تابعين. هذا هو الجمع المذكر السالم، وهي قاعدة شاملة. القاعدة فائدتها أنها تشمل كثيرا من الكلمات وتعطي خلاصة سريعة للطالب، فإذا عرف الجمع المذكر السالم بهذه الأمارات، والشيخ طالب عبد الله يخاطب طائفتين: طائفة لا تعرف اللغة العربية ولم تمارسها، وطائفة أخرى تعرف اللغة العربية. ذكر الجمع المذكر السالم، ذكره في البيت، ثم ذكر شروط الجمع المذكر السالم: أن تكون آخر كلمة نونا مفتوحة، أن يكون قبلها واو ماد أو ياء مادة، أن لا تبدأ الكلمة بالياء الزائدة أو التاء الزائدة، احترازا من نحوي يخافون أو تالمون، يالمون، أتامرون، تاكلون. هذا يخرج عن القاعدة، فهو من الفعل. لا توجد كلمة بدأت بالتاء أو بالتاء الزائدة في جمع المذكر السالم أبدا، لا توجد، كله يبدأ بحروف غير التاء. كلمة التوابين من الجمع المذكر السالم، لكنهم يعتبرون البداية أن البداية هي ال، التوابين والتابعين يعتبرون البداية ال وليس التاء. فلا يخفى على الطالب أن هناك ما يسمى بالفعل ويبدأ بالتاء الزائدة والياء الزائدة، فتخافون ويخافون، إذا رددنا الفعل إلى أصله نقول خاف، كذلك تاكلون وياكلون، إذا رددنا الفعل إلى أصله نقول أكل، فإذا أردنا أن نأتي بالمضارع نقول ياكلون، يالمون، تالمون، يخافون، تخافون، أتامرون. هذا خارج عن القاعدة والألف فيه ثابت. هذا الجمع المذكر السالم كقاعدة الألف فيه محذوف، ومحذوف كذلك باتفاق الشيخين الداني وأبي داود، باستثناء ما استثني منه، وكل قاعدة يقولون كل قاعدة فيها استثناءات غالبا. ويمكن أن نقول إذا تمت هذه الشروط في الجمع المذكر السالم فاحذف الألف لا تكتبه، فالراكعون كتبها الصحابة رضي الله عنهم بدون ألف بين الراء والكاف، كذلك التابعين كتبوها بغير ألف بعد التاء، كذلك لابثين والتوابين كتبوها بغير ألف في وسط الكلمة، كذلك تفادوهم كتبوها بغير ألف. لكن يستثنى من هذه القاعدة استثناءات تحت سبعة أرقام: الرقم الأول المهموز، قال واحذفنه لم يهمز حوار مالئ من خاطئين. فالاستثناء الأول المهموز، يقول الطالب ما المهموز؟ فنقول له المهموز ألف باشرته همزة قبله أو بعده، مهموز كلمة فيها ألف باشرته الهمزة قبله أو بعده، وهي داخلة في الجمع المذكر السالم. الهمزة قبله نحو آمنين، آخذين، والهمزة بعده نحو قائمون، دائمون، بغائبين. هذا الألف كتبه الصحابة رضي الله عنهم مثبتا. الرقم الثاني، وكذلك كلمات نقرأها لورش فيها همزة خفية نحو الآثمين، إذا قرأناها برواية قالون أو عاصم نقول الآثمين، وإذا قرأناها بورش نقول لاثمين، وكذلك لا أحب لافلين، كذلك لامرون بالمعروف. فالهمزة هنا خفية والألف ثابت باعتبار أنه من المهموز. وهذا المصطلح مصطلح قديم، المهموز هذا مصطلح قديم نطق به طالب عبد الله كأسلافه علماء الرسم. الرقم الثاني حوار، المراد بها الحواريين والحواريون. مذكر سالم تكاملت فيه الشروط، ولكنه مكتوب في المصحف الكريم بالألف، فالألف فيه ثابتة. الرقم الثالث فمالئون منها البطون. مالئون تدخل في الجمع مذكر سالم، لكن الصحابة كتبوا فيها الألف ثابتا فمالئون. الرقم الرابع إنك كنت من الخاطئين بيوسف، قيدها من، مقيدة بمن، كتبها الصحابة رضي الله عنهم بالألف. إذا قال الطالب ماذا نفعل لي وإن كنا لخاطئين لا يأكله إلا الخاطئون، نقول له رده إلى القاعدة، فهو من القاعدة لا يدخل في الاستثناء لأنه قال من خاطئين، وقيدها يوسف كذلك. فاعين، هذه الأحرف من أحرف يستخدمها أهل العربية للوزن، يقولون كتب وزنها فعل، فالأحرف أصلا تستخدم للوزن. والشيخ طالب الله بهذه الكلمة يقول بأن فاعين وفاعون ليستا من القرآن الكريم، ولكن كل كلمة من الجمع مذكر سالم جاءت على وزن فاعين أو فاعون بمعنى خمسة أحرف. فهذا الرقم، نحن الآن في رقم خمسة، وهذه الكلمة التي يستثنى وزنها خمسة أحرف أيضا. تاهون من المذكر السالم، ولكنها جاءت على وزن فاعون خمسة أحرف، الألف فيها ثابتة. بضارين، الباء زائدة داخلة، ضارين خمسة أحرف على هذا الشكل، والألف فيها ثابتة وهي من المذكر السالم، جاءت على الاستثناء. كذلك في الفاتحة الضالين عليهم ولا الضالين، الضالين من جمع المذكر السالم وهي خمسة أحرف بهذا العد، فتكون الألف فيها ثابتة. بادون، ناهون، الألف فيها ثابتة لأنها جاءت على وزن فاعين وفاعون. هذا هو رقم خمسة، وهذا هو معنى فاعين وفاعون، كل كلمة جاءت على وزن فاعون وفاعين بخمسة أحرف أصلية فالألف فيها ثابتة. الرقم السادس جبارين، جبارين مذكر سالم تكاملت فيه شروط، لكن الصحابة كتبوه بالألف، بطشتم جبارين قوما جبارين، كلمتان في القرآن الكريم. بطول داخلين، داخلين الله بالطول مذكر سالم، تدخل في القاعدة لكنها تخرج عن القاعدة بالاستثناء، فهي الرقم السابع من المستثنى لكن مقيدة بالطول. داخلين الله في سورة الطول كتبها الصحابة بألف ثابتة، وداخلين وترى الجبال أو داخلين أخرى في أي سورة أخرى ترجع إلى القاعدة فتدخل فيها فيكون الألف فيها محذوفا. إذن الآن قرأنا بيتين من قاعدة الجمع المذكر السالم، وبقي بيت واحد. إذا أردنا أن ندخل إلى البيت الثالث فنقول اختصار الأبيات ثلاثة. البيت الأول للنون الأخرى أي يحذف الألف لهذه الشروط، وهو القاعدة الكبيرة التي تنطبق على جزئيات كثيرة جدا، والكافرين، الظالمين، التوابين، التابعين، الصالحون، الظالمون، كله يعني محذوف باستثناء ما استثني منه. البيت الثاني هو الاستثناء، جاء بسبعة أرقام وهي مستثنات من القاعدة تكتب بالألف الثابتة. والبيت الثالث نرده للقاعدة، نقول لا جمع تاب صام ساح صابون طاغين يا غاوين ذبح راعون. معناه لا تثبت أيها الطالب هذه، لا تثبت الألف في هذه الكلمات، جمع اسم الفاعل من تاب، جمع التائبون، المراد بقوله تاب معنى التائبون والتائبين، الألف فيها كتبه الصحابة محذوفا، الصائمون والصائمين كتبوه محذوفا، السائحون والسائحين كتبوه محذوفا، والباقي من المهموز الألف الذي باشرته همزة هو ثابت، لكن هذه الكلمات الثلاثة ردها إلى القاعدة واتركها. كذلك أيضا لا تثبت الألف في الصابون والصابين فالألف فيها محذوفة، وكذلك طاغين بالياء، قوما طاغين وجد طاغين، الألف فيها محذوف، وكذلك غاوين بالذبح سورة ذبيح وهي الصافات، كنا غاوين الألف فيها محذوف، وكذلك لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون كذلك أيضا الألف فيها محذوفة، والباقي من وزن فاعين وفاعون يبقى للإثبات كما تقدم. هذا هو معنى قوله لا جمع تاب صام ساح صابون طاغين يا غاوين ذبح راعون، أي لا تثبت هذه الكلمات فالألف فيها محذوفة. بهذه الطريقة يأتي البيت الثالث سلسا دون أن نقول للطالب هذا استثناء من الاستثناء، ويتعلم الطالب أن الأبيات ثلاثة ولكل منها وظيفته، فالبيت الأول هو القاعدة الشاملة، والبيت الثاني استثناء من القاعدة، والبيت الثالث نرده إلى القاعدة فنحذف الكلمات الموجودة فيه. إذن هذا هو درسنا الأول من القواعد، فخلاصته أن الجمع المذكر السالم إذا جاء فيه ألف فهو نوعان، قد يكون فيه ألف نحو الصابرين والصادقين والتوابين والتابعين والراسخون في العلم والراكعون ولابثين الصادقين الصابرين غير مسافحين بعالمين. الألف فيه محذوفة إلا ما استثني منه بسبعة أرقام، وإذا لم يكن فيه ألف فلا إشكال، فالكلمة تكتب هكذا. المؤمنون، الأصل مؤمن مفرد، نأتي بالجمع نقول مؤمنون، أضفنا إليه الواو نقول مؤمنون. فالأساس أن نعلم الطالب صناعة الجمع المذكر السالم، فنقول له قانت فيقول، نقول له أضيف الواو والنون فيقول قانتون، راكع راكعون، ساجد ساجدون، لابث لابثين. فإذا علمناه صناعة الجمع المذكر السالم هان الأمر. بعض المشايخ يأتي هنا باستثناءات من الجملة، جملة المضارع، ويضيفها إلى هذا الدرس، فيأتي بيضاهون ويتلاومون، لكن الشيخ طلب الله ترك ذلك لحروفه، وقد رتب هذا النظم، رتبه على الحروف المغاربية، فحروف ترتيب يختلف عن المعاجم عند الناس. هذا الترتيب ترتيب مغاربي، ألف عليه البكري رحمه الله كتابه معجم مستعجم، ألفه على هذا الترتيب، هو ترتيب أندلسي مغاربي موجود عليه تآليف، والشيخ طارق الله اختاره وبدأ بالهمزة والباء، ثم بعد ذلك عندما وصل للزاي جاء بالطاء والضاء والكاف واللام والميم والنون، وهو ترتيب وإن اختلف عن ترتيب المعاجم العربية فهو ترتيب مغاربي محترم. ويمكن هنا وبعد أن عرفنا قاعدة الجمع المذكر السالم أن نقوم بتمرين للطالب على طريقة الشناقطة في ذلك، فكانوا إذا درسوا الطالب درسا قالوا له تعال اجلس هنا على الأرض وخذ هذه الرياضة، فإذا كان الألف محذوفا خط خطا عريضا من يمينه إلى يساره هكذا يشير إلى أنه ليس هنا في الكلمة شيء، وإذا كان الألف ثابتا خط خطا طويلا مستطيلا إشارة إلى الألف بهكذا. يقولون له اكتب ماذا تقول في الصالحون والراكعون، فيشير من يمينه إلى يساره على الأرض، فمعناه أن الكلمة ليس فيها شيء، معناه الألف ترك وحذف، والحذف الترك والإزالة. فإذا قالوا له الصابرين والصادقين اكتب هذا الخط من يمينه إلى يساره فلا ليس فيه شيء. فإذا قالوا له يخافون تالمون اكتب خطا طويلا ألف هكذا طويل، يقول له هذا صحيح، ماذا تقول في آمنين وبغائبين، فيكتب الألف، فإذا كتب الخط الأول يقولون هذا غلط، فيكتبون له رقم يقولون هذه واحدة، فيقولون له ماذا تقول في لامرون بالمعروف، لا أحب لافلين، ماذا تفعل لذلك، فإذا كتبه بألف كبير يقولون صح، وإذا كتبه بخط يدل على الإزالة والترك يقولون له هذه ثانية، وإذا قالوا له كذلك أيضا ماذا تقول في الضالين في الفاتحة، يقول هذا بالألف، يكتب الألف هكذا طويل، وإذا قالوا له بضارين يكتب الألف، إذا قالوا له بخازنين، فإما أن يكتب الألف ويكتب الخط، إذا كتب الألف يقول له هذا خطأ، بخازنين جاءت على ستة أحرف ليست مثل بضارين، فبضارين خمسة أحرف وبخازنين ستة أحرف، بضارين على وزنة فاعين وفاعون، وما جاء على وزنة ما فهو ثابت. فإذا تكامل الخطأ ووصل إلى ثلاثة أخطاء يقولون ثلثت، يعني جئت بثلاث أخطاء. وكان الشناقطة يعتبرون الخطأ في الرسم المكتوب في اللوح لا يقل شناعة عن الخطأ في النص القرآني، وهي طبيعة أخذوها عن أسلافهم الأندلسيين والمغاربة. فالإمام أبو داود تلميذ الداني رحمه الله حامل لواء علمه ومدرسته كان يحث جيله على تعلم الرسم، وكان إذا جاءه الكاتب بخطأ في المصحف أو في اللوح خطأ في الرسم يشنع، ولا يقل ذلك عنده، لا يقل شناعة عن الخطأ في نص القرآن الكريم. فإذا تعمده فيحكمون عليه بأن تعمد الخطأ في هذا قد يؤدي بصاحبه إلى الردة أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، فكانوا يشنعون الخطأ. وإذا كتب الطالب لوحه في مرحلة السلكة وجاء بخطأ فالطلاب يوبخونه، وشيخه كذلك يضخم هذا الخطأ ويكتبه بعقب القلم، يغمس عقب القلم فيكتب هذه الكلمة مصححة، ويكون ذلك زاجرا للطالب ويظل غضبان بين أصحابه، وأحيانا لا يتمالك عن البكاء أحيانا. وقد كان بعض طلاب شناغطة، طلاب القرآن الكريم في مرحلة السلكة، كان بعضهم يعد أخطاءه على الأصابع، يكتب القرآن الكريم من أوله إلى آخره فلا يخطئ إلا أخطاء يعني معدودة، خطأين أو ثلاثة. وفي رياضة التلاميذ ليلة الاثنين وليلة الأربعاء يجلسون على الأرض فيمارسون هذه الرياضات، وكانت يعني رياضة عجيبة. الطالب يتبادره عشرات من الطلاب بالكلمات والتي هي صعبة، وهو يكتب على الأرض، يكتب ما يسمى بالضمائر. ما كنا نعرف معنى الضمائر، ما كنا نعرف معناها، معناها الألفات أو الأحكام الموجودة في الكلمة، يكتبها بطريقة مختصرة رمزية. الطلاب يعرفون ذلك جدا، لعل الأحكام التي تنطوي عليها الكلمة، يقولون في مثلا يسوء فيها ضمير الألف الزائد، وفيها ضمير دون ذلك هو الواو المحذوفة مصاحبة للسين، يكتب يسوء، يقول لهم فيها الألف وفيها الألف الواو المحذوف قبل مصاحب للسين، المصاحب للسين واو محذوف مثلا. وكذلك مثلا الضالين، إذا تجاوزنا موضوع الحذف كان في موضوع الحذف يكتب الألف فقط، أما إذا كان خبيرا بالرسم الآخر يكتب فيها ثلاثة ألفات الضالين. وهكذا كان بعض العلماء وبعض الطلاب لا يبارى في هذه الرياضة. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، محمد الأمين بن محمد المختار، كان إذا جلس لهذه الرياضة يكتب حتى يتعب، ثم يستلقي على ظهره فيكتب لهم في السماء، وكان لا يخطئ في ذلك. قد رأيت في بعض المدارس من الطلاب أن لا يخطئ إلا خطأ نادرا، إلا إذا صور له الطلاب لغزا، مثلا يمكن أن يقول له الطالب اشتراه ماله، فيعتقد الطالب بأن هذا من المال، فيقول له اشتريه فيها الألف الأول، إذا سكن الأول فأثبت الألف، وفيها الإمالة، فيقول ماله، فيقول له ماله بألف ثابتة وهي ليست من المال، ماله في الآخرة من خلاق، ما نافية كلمة، وله جار مجرور كلمة أخرى، لكن يصورون للطالب أن هذه الكلمة من المال فيخطئ فيها. هذا نوع من اللغز، والطالب قد لا يحسن العربية فيأخذونه من هذه الطريق فيغلطونه. وكذلك الطالب المبتدئ يقولون له الصالحات قانتات، ثم يقولون له النانات، فيعتقد أن هذه النبرة فقط أنها من جمع المؤنث السالم فيخطئ فيها، وهي درسوا الرسم بطريقة نظيفة وكرروه تكرارا عجيبا، وكانوا يريدون أن تكون مصاحفهم في صدورهم. وبالفعل عرف الناس للشناقطة هذه الطريقة فنوه بها الأقدمون، ونوه بها كذلك المتأخرون، هم الآن يعرفون بأن الرسم إنما يدرس عند الشناغطة وعند المغاربة. إذا كنا فهمنا هذه القاعدة وهي قاعدة الجمع المذكر السالم، وعرفنا كذلك استثناءاتها، يمكن أن نضيف إليها بعض الإضافات، فنعرف أو قبل أن نعرف القاعدة التالية نقرأ الأبيات. يقول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله في كتابه المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع، باب الحذف، حذف الألف الضعيف، باب حذف الألف الضعيف: للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع واحذفنه لم يهمز حوار مالئ من خاطئين فاعين جبار بطول داخرين لا جمع تاب صام ساح صابون طاغين يا غاوين ذبح راعون. قد ألف غير طالب عبد الله في هذا الموضوع، ومن بين من ألفه العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب بن محمد من المتأخرين أو قريب من المعاصرين، وألف وعد هذه القاعدة، عد جزئياتها بأكثر من 200 كلمة من الجمع مذكر السالم، كل كلمة ينص عليها، ولكن هذا يؤدي إلى طول في التأليف. وطالب عبد الله أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة في الاختصار، وكذلك أيضا عنده يعني مستوى من الاطلاع والاهتمام لا مثيل له ممن عرفناهم، فهو مطلع ومهتم، وكذلك أخذ الجادة المغاربية لم يمل عنها يمينا ولا يسارا، وجاء في رسمه هذا بالمعتمد القوي عند المغاربة. ثم اختصر اختصارا، فرسمه هذا موسوعة تتألف من 200 بيت، فيها الرسم بأنواعه وفيها الضبط وفيها زيادات جاء هو بها أيضا، كان العلماء يهتمون بها، لكنه قال بأنه جاء بها لتوضيح ذلك وللشفقة على طالب العلم. هذه الزيادات موجودة في إضغام وفي المتصل والمنفصل، وموجودة كذلك في حملته أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي علماءنا الجزاء الأوفى، وأن يعيننا على الاستفادة من موروثهم العلمي، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. فالعلم ثمرته الفهم والتقوى والاستفادة والانتفاع بكتاب الله سبحانه وتعالى، تدبرا واستسلاما لأمر الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نعرف القاعدة الثانية في نهاية هذا الدرس. فالقاعدة الثانية هي قاعدة الجمع المؤنث السالم. فالجمع المؤنث السالم هو الذي يجمع بالألف والتاء مضمومة أو المكسورة آخر الكلمة، وقد تكون وراءها ضمير. ويقول فيه الإمام بن مالك رحمه الله: وما بتاء وألف قد جمعا. فإذا كنا جئنا بالمذكر السالم الصالحون والصادقون والراكعون، نقول الآن الصادقات الصابرات الصالحات القانتات، ففيه ألفان مزدوجان. تارة يكون فيه ألف مفرد نحو مسلمات. فالشيخ طلب الله رحمه الله يقول في الجمع: لنثة تضم مكسر أخرى أو حرفين زد. يقول بأن القاعدة الثانية هي قاعدة الجمع المؤنث السالم، ولها علامات تعرف بها. فالجمع المؤنث السالم له علامة يعرف بها. هذه العلامة هي أنه في آخره تاء مضمومة أو مكسورة، وقبلها ألف ماد قبلها. فالصالحات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات. وقد يكون هذا التاء الأخير مضموما أو مكسورا، وقد يأتي وراءه ضمير، ولكن الضمير أصلا في الأصل كلمة وحده، فذلك لا يشكل. فالتاء لا بد أن يكون هو الأخير ويكون معه ضمير، نحو خالاتهم خالاتكم أماناتهم. فالألف كذلك أو الألفان في هذه القاعدة محذوفان متروكان، الصحابة لم يكتبوا الألفين في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لم يكتب الصحابة شيئا من الألفات في ذلك، الألفات يعني الألفات الضعيفة. كتبوا الصالحات كلمة واحدة، وكتبوا كذلك قانتات كلمة واحدة، دون أن يشقها الألف أو يقطعها الألف. في الجمع لنثة تضم مكسر، يأمر الطالب أنه إذا وجد في الكلمة تاء والأخير مضموم أو مكسور وقبله ألف ولا يشكل عليه أن يكون بعده ضمير، فعليه أن يحذف الألفين. هذا هو معنى قوله في الجمع لنثة تضم مكسر أخرى: التاء والأخير مضموم أو مكسور، ولا يضره أن يأتي بعده حروف منهكة وهي الضمائر. هو الصالحات قانتات حافظات خالاتكم أماناتهم، كل ذلك محذوف. قد يقول الطلاب للطالب المبتدئ مثلا: اكتب فالصالحات قانتات، ثم يقول له اكتب أناناتي، فيعتقد أنها من الجمع المؤنث السالم لأنه لا يعرف العربية. وكذلك يقول له لا ياتي، يقولون إذا جعلها من الجمع المؤنث السالم يقول له: نحن نقول لا ياتي بخير لا يأتي بخير، فأنت يعني جئت بغلط. إذن عرفنا قاعدة الجمع مذكر السالم، وعرفنا قاعدة الجمع المؤنث السالم. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يعيننا على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى وتعليم كتابه، وأن يرزقنا على ذلك الأجر والمثوبة، إنه سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم مع فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وإلى حلقة أخرى تقبلوا تحياتي في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، وفي الجانب الفني التقي المحمودي. متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.